عشان احنن قلبك قلوب بقول مش لاقي كلام قوليلي هقولك عشان احنن قلبك قلوب بقول مش لاقي كلام قوليلي قوليلي قوليلي قوليلي وفريك بقلبي افديكي بقلبي وعيني طول عمر اداديكي بحني وافديكي بقلبي وعيني بزيادة خصام حتى والله حرام بزيادة خصام ده والله حرام ده أنا كل غرام وبعدين راح أهرب منك ولا عدتش أسأل عنك قلوب تقول مش لاقي كلام قولي لي ايه